ربنا والله والله لا إله والله يدي والله الله الله الله الله الله أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أن لست ما من نبذا فيحسب أن I'm Thank you. مالك يوم الدين. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ولكن ما صدقش